نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع وهدى وسدد للتي هي أقوم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذه الحلقة برسالة أرسل بها الأخ المستمع الكريم ماجد محمد الحكمي من اليمن، محافظة حجة. يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفتونا في تارك الصلاة والذي لا يصلي الصلاة في وقتها ومن يصلي يوما في الأسبوع، أفيدونا عن هؤلاء جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن تارك الصلاة لا يصلي في وقتها أو يصلي يوم في الأسبوع، لا شك أن هذا خطر عظيم، والصلاة شأنها في الإسلام عظيم، هي عمود الدين وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أكثر الفرائض ذكرا في كتاب الله عز وجل، وذكرت مقرونة مع الصبر، مقرونة مع الزكاة، مقرونة مع مجمل الطاعات، أقم الصلاة ذكري، فشأنها عظيم. والله تولى فرضيتها بنفسه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى مباشرة من غير جبريل، فالله فرضها على نبيه ليلة الإسراء، مما يدل على عظمها وعظم شأنها، ولهذا لا تسقط هي عن ما دام المسلم عقله معه، فلا تسقط على المريض وعلى الصحيح وعلى الذكر وعلى الأنثى ما دام أنها مكلفا وبالغا وعاقلا، فلا تسقط عنه إلا ما عدا الحيض والنفساء، فأمرها عظيم جدا. وأيضا كثير من محققي العلم يرون أن من ترك الصلاة التهاون وكسلا أنه يكفر، أما من جحد وجوبها فهو كافر إجماعا، أما من تركها تهاونا وكسلا فإنه يكفر عند جمع المحققين، بل حتى قال عبد الله بن شقيق: ما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. فالأمر خطير جدا، وينبغي للمسلم أن يهتم بهذه الفريضة. وبعضهم يرى أنه يكفر إذا تركها بالكلية، أما ما كان يصلي بعضا ويترك بعضا فإنه لا يكفر، لكن على خطر عظيم من كبائر الذنوب. ولهذا يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أو العهد الذي بيني وبينه الصلاة، فقال إن المراد الصلاة كل الصلاة من تركها بالكلية، وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين وغيره. ولهذا الأمر خطير، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يخشى يعني سوء العاقبة وسوء الخاتمة، بل حتى يخشى على صحة إيمانه وأن يلقى ربه مؤمنا مسلما. ولهذا كما في خبر المسعود: من أحب أن يلقى الله مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث من أدبهن، أو كما جاء. فالأمر عظيم يا أخي، وليتق الله عز وجل يعني يحافظ على صلاته في أوقاتها ومع المسلمين في جماعتهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج، السائلة أم عبد الله من السعودية تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي فضيلة الشيخ، كيف تكون الرقية على البيت وعلى أشيائنا من العين والحسد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك الرقية الشرعية مشروعة، ويرقى الإنسان نفسه وأولاده وشأنه كله وأهل بيته وماله، فهذا كلها محل للرقية. والرقية الشرعية كما ذكر العلماء ما اجتمع فيها ثلاثة أمور: أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته، أو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان في معنى المأثور. وذكر أن تكون باللسان العربي، ولا تكون بكلام لا يفهم أو بطلامس، هذا لا يجوز، وإن كان بغير عربية إذا كان يدعو لا شك لا إشكال في هذا، لكن الكلام يعني الرقية. وأيضا أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، وإنما الله سبحانه هو الذي يأذن بالشفاء، ولهذا أحيانا الإنسان يرقى وقد يشفى وقد لا يشفى، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، كما عند مسلم. وأنفع الرقى كما ذكر العلماء أن يرقي الإنسان نفسه. أيضا سورة الفاتحة من أنفع يعني ما يقرأ المريض، وأيضا من الأدعية: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، كما في عند مسلم. وأيضا إذا اشتكى ألم في جسده يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله ثلاثا، ويقول سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذه كلها من أنواع الرقى وأساليبها، وكلها تنفع في العين والسحر والمس والأمراض العضوية، كل هذا ينفع. وينفع في أيضا يرقى ماله وأشياءه ومتاعه، لا مانع أن يرقيه بمثل هذا، ومنه المسؤول عنه على البيت وعلى الأشياء من العين والحسد بمثل هذا، وأن تكون بالرقى المشروعة ومن القرآن الفاتحة وآيات الكرسي والمعوذات وسورة الإخلاص ونحو ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل في رسالته مع الشيخ، يقول: من يرث أكثر، البنت أم الزوجة؟ لا أدري صيغة السؤال، من يرث أكثر من يختلف. إذا كان المتوفى توفي عن بنت وزوجة فقط هذا شيء، وإذا كان يختلف. أما إذا كان عن بنات، عدة بنات وزوجة، فمعلوم أيضا أن البنات نصيبهن في المجموع أكثر، لكن كل واحدة يختلف. مثلا إذا فرضنا أنه مات عن بنت وزوجة فقط، عن بنت وزوجة فقط ولم يترك عاصبا، فإن الزوجة لها الثمن والباقي كله للبنت، الباقي كله للبنت فرضا وردا. والزوجان كما يقول أهل العلم لا يرد عليهم. ولو كانت مثلا 10 بنات وزوجة، الزوجة لها الثمن والباقي بين البنات، كل بنت يكون نصيبه أقل من الزوجة، أقل من الثمن، فالموضوع يختلف. يعني البنت إذا كانت واحدة تكون أكثر، وإذا كانت اثنتين أيضا كذلك أيضا يكون أكثر من الزوجة. ولكن إذا زاد العدد، المقصود لا يقال أيهم أكثر أو أيهم أقل، حسب منزلة الوارث، هل هو صاحب فرض، هل هو صاحب تعصيب، هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل هو زوجة، هل هو أخ، هل هو أخت، كما هو معلوم. فالأمر في هذا يعني يختلف على حسب موقع الوارث من الميراث، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: في الحديث الذي فيما معناه وضربوهم عليها لعشر، هل أمر الضرب خاص بالأب أم بالأم والأب معا؟ وماذا يجب على الوالدين عندما لا يستطيعان ضرب أبنائهم الكبار النائمين عن الصلاة؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ جزاك الله خيرا. نعم، الضرب يكون من الأب ومن الأم، في قوله صلى الله عليه وسلم: واضربوه على العشر، الذي يضرب الأب والأم. ولكن على كل حال لا شك أن الواجب هو التعاون في البيت، ولا يلجئ إلى الضرب إلا حينما لا يفيد غيره من الوسائل التي دونه من التوجيه والتنبيه وحسن التربية والقدوة الحسنة وأيضا الوعظ والزجر أيضا، والأشياء التي يعني يكون تأثيرها يعني مفيدا من غير الضرب. أما إذا احتاج الضرب فلا معنى، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الضرب طبعا الضرب يكون يعني ضربا غير مبرح، والمقصود به هو التأديب وليس التعذيب، وليس التعذيب. وخاصة الصغار يضرب كما قال العلماء، يعني يضرب بالمسواك ونحو المسواك، الأشياء الخفيفة، أو أحيانا قد يكون أيضا في قرص الأذن ونحو ذلك من الأشياء التي هي تؤثر وتفيد أن الأب جاد وحازم، وأنه يعني لا يتهاون في الأمور. وفي مثل هذه تكفي أحيانا في بعض المواقف. أما إذا كان الأولاد كبار فعليه أن يزجرهم ويتخذ أساليب أخرى، يعني أن يظهر غضبه عليهم ويظهر عدم رضاه، وأحيانا قد يعني يمنع عنهم بعض الأشياء التي يعطيهم إياها، مثلا قد يكون نوع من النفقة، نوع من الأشياء التي كانوا اعتاد يأخذها فيمنعها من أجل أن يؤدبهم. فالأساليب في هذا كثيرة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل من اليمن يقول في رسالته: أنت ومالك لأبيك، هل هذا الحديث صحيح؟ أرجو التوضيح والشرح المفصل لهذا الحديث، حيث أنني قمت بشراء بيت في البلاد من راتبي، ووالدي يريد أن يجعل هذا البيت بيني وبين إخوتي متحججا بهذا الحديث بأني ملك له وما أملكه أيضا. ما أفهمه أنا من الحديث أن المقصود أنت ومالك لأبيك، أي أنه لا يحق لك أن تمنع أباك من حقك الشخصي أثناء حياته والاستنفاع به، ولكن لا يحق لوالدك أيضا أن يتصرف بحقك لما بعد وفاته، أي يقوم بتقسيمه بين الورثة، إلا في حال استخدامك لمال أبيك في إيجاد مال خاص بك، ففي هذه الحالة يحق له تقسيم ما كسبته بسبب هذا المال على جميع الورثة. يقول: هل مفهومي هذا للحديث مفهوم صحيح؟ أرجو الشرح والتوضيح الكافي وبارك الله فيكم. جزاك الله خيرا، وأيضا على الاستفاضة في هذا السؤال جيد، وأيضا فهمك واضح أنك أيضا عندك علما في هذا الموضوع، وكلامك يعني فيه فهم وفقه، وإن كان يحتاج إلى مزيد إيضاح. لا شك أن حديث أنت ومالك لأبيك هو حديث طبعا رواه ماجه والإمام أحمد، وقال العلماء إنه معتضد بحديث أخرى تشهد له عند الحاكم وابن حبان في صحيحه ولفظه، وصححه الألباني في صحيح الجامع، وقالوا إن مناسبته عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك. ولفظ أحمد وأبي داود عن شعيب عن أبيه عن جده أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلت من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوا هنيئا. والمقصود أن الحديث مجموعه يصح ويحتج به، ولكن العلماء قالوا: أنت ومالك لأبيك، اللام هنا ليست للتملك وإنما هي للإباحة، بمعنى للأب أن يتصرف بمال ابنه ما دام محتاجا من غير سرف ولا سفه، ولا المال الملك الحقيقي للابن وليس الأب، لأنه هو اللي يزكيه، ولو مات فإنه يرثه وراثه من أبيه ومن أولاده، فلو كان ملك للأب لما ورثه أبناء صاحب المال، فهذا هو المقصود. ولهذا ابن القيم يقول: واللام في الحديث ليست للملك قطعا، ومن يقول هي الإباحة أسعد بالحديث، وإلا تعطلت فائدته ودلالته. ولهذا أيضا العلماء ذكروا يعني تصرف الأب في مال الابن، ذكروا في ذلك شروطا، منها أن لا يكون في أخذه ضرر على الابن، بمعنى أن حاجة الابن مقدمة على حاجة الأب، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد مثلا، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه، قالوا هذا ليس له ذلك. الثاني أن لا تتعلق به حاجة الابن، ألا تتعلق به حاجة الابن، فلو كان عند الابن ذكر في المتقدمون أما يتسراها فلا يجوز للأب أن يأخذها، لكن المقصود لو كان له سيارة أيضا ليس للأب أن يأخذها، لأن هذه تتعلق بحاجة الابن في ذهابه وإيابه إلى آخره. الثالث أن لا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه الابن الآخر، لأن في ذلك إلقاء العداوة بين الأولاد، فهذا لا يجوز. وهناك شرط رابع أيضا ذكره العلماء، وهو أن تكون عند الأب حاجة للمال الذي يأخذ مال ولده، وقد جاء مصرحا بهذا في بعض الحديث، قال: وهم أموال لكم إذا احتجتم إليها، وهذا هو ظاهر. فالمقصود أنه الأب أن يستفيد مال الابن، لكن ليس له أن يعني يستبد به، ولا أن يمنع ابنه من تصرفه، ولا أن يعطي إخوته منه، لأن هذا يورث العداوة والشحناء والبغضاء، هذا هو الذي يقرره أهل العلم في معنى هذا الحديث والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة حقيقة مع الشيخ مطولة جدا، يقول باختصار: شخص مرضت زوجته فقام بإسعافها إلى محافظة صنعاء، وعند عودتها من المستشفى ذهب بها إلى البيت، حيث أن إخوانها قالوا له بأن يدعها في بيتهم من أجل أن يقوموا بتمريضها، فاستجاب لهذا الأمر وذلك لارتباطه بالسلك العسكري هناك. فعندما وافق زوجها على هذا الرأي قام بتركها وأرسل مصروفا شهريا لها ولإخوانها، وكان متابعا لحالة زوجته حتى وهو بعيد عنها. يقول بأن أهل الزوجة قد ارتكبوا بعض المعاصي وأتوا ببعض المشعوذين قصدا منهم لشفاء ابنتهم. في رسالته يذكر بأنه لم يقصر معها في إرسال المصروف ودفع الخسائر في العلاج، ولكن لم يقيد هذا الأمر بالفواتير أو بالكتابة. أهل الزوجة يقول قاموا أيضا بكتابة بعض الخسائر التي دفعوها من أجل ابنتهم من أجل مصادرة حقها في الإرث مقابل ما سجلوه من خسائر. يقول الآن يطالبونني بدفع هذه الخسائر أو أن يعني يسقط حقها في الإرث، هل يلزم الزوج تسديد خسارتهم المذكورة في علاج زوجته؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. أولا أحسنت السؤال ولا شك ذكرت تفاصيل كثيرة، وعلى كل حال أولا قضية أنهم يسقطون الإرث لا يملك أحد أن يسقط حق أحد من الإرث أبدا. الإرث تولى الله عز وجل قسمته في كتابه من فوق سبع سماواته، وليس لأحد أن يمنع أحدا من إرثه أو أن يسقط حقه، هذا لا يملكه أحد. أيضا كذلك قضية إثبات ما إثبات هذه لا ترجع بينكم، وأنا أولا أرى أن تصطلحوا فيما بينكم، وأنتم أسرة واحدة والزوجة هي بنتكم والزوج هو صهركم، لا شك أن كلكم وينبغي أن تدركوا هذا ولا ينبغي خلاف مثل هذا. والتدقيق في الحساب ليس من شأن أصحاب المرؤات، وإنما إن كنتم ويعني دفعتم شيئا لبنتكم فجزاكم الله خيرا وهي بنتكم، وهو أيضا فيما يبدو أنه اجتهد أن يقدم ما يستطيع من خلال قدرته ومن مرتبه ومتابعته في غيابه لزوجته والتي هي بنتكم. هذا كله أنتم قدمتم شيئا كثيرا وقدم شيئا كثيرا، وهذا هو المطلوب من الجميع، فهذا هو الذي ينبغي. ولهذا أوصيكم بالاجتماع والاصطلاح، وأن تعلموا أن بيتكم واحد وأن كل ما يترتب على الشقاق ينبغي أن تبتعدوا عنه. أما إذا يعني أبيتم إلا أن تستمروا في هذا الخلاف والشجار، فإن الأخ السائل يقول فهل يحق له مصادر حقه بعدها شرعا وإرثا إلى آخره في حال مواصلة إنكارهم لزوجها بعدم إلى آخره؟ هذه كلها قضايا لذا لم تتفقوا فيها وتصطلحوا عليها فإن محلها المحكمة، إما أن تأتوا من يصلح بينكم وإما أن تذهبوا إلى المحكمة لتبت في هذا. وأنا لا أنصح بهذا أبدا، أنتم أسرة واحدة والبنت بنتكم وكلكم اشتهدتم في علاجها، أسأل الله لها الشفاء العاجل، وهذا هو الذي ينبغي. أما إذا أبيتم إلا أن يستمر نزاعكم فإن المحكمة هي التي تفصل في هذا، والله أعلم. الله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. الشكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، ولكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534700 0534700 حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.